أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات صفات الذين استقاموا ونجوا، بعد أن يبين صفات الذين ما استقاموا وكذبوا ودجلوا على الناس، ثم بعد ذلك فضحهم الله وبين عوارهم. وهذا الأسلوب الذي يكثر في القرآن هو لتهيئة الناس، لأن كل واحد منهم يتبصر ويختار لنفسه الطريق التي يراها صالحة له قبل أن يفوت الأوان، لأن هذا الكتاب كتاب هداية جاء لينقذ البشرية. هذا الكتاب جاء لينقذ البشرية فيجعلها تنجو من عذاب الله ويجعلها تعيش بينها عيشة سعيدة. إذن الناس قبل هذا الكتاب كانت تعيش، لكن كانت تعيش عيشة تعيسة فيها الظلم، وكانوا إذا ماتوا عياذا بالله يعني يعرضون أنفسهم للعذاب. فهذا الكتاب جاء لإنقاذ الناس، يهيئهم لدخول الجنة ويهيئهم ويعطيهم نظام ليعيشوا بينهم عيشة سعيدة فيها الأمن، فيها العدالة، فيها الطمأنينة، فيها يعني التآلف، التحابب، فيها الإنصاف، فيها الصدق، فيها الإيثار. إذن هو يقرر هذه المعاني بأشكال مختلفة، ولكن النتيجة الله هو المعبود بحق. يقرر بأشكال أخرى والنتيجة الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. يقرر ويقول الذي يستقيم يدخل الجنة والذي يكفر ويبتعد عن طاعة الله يدخل جهنم. إذن هذه النقاط الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. أحيانا يأتي إثبات هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق القصص. يخبر أن ناس استقاموا وأن ناس كفروا، فالذين استقاموا نجوا وعزوا والذين كفروا أهلكوا. بعدين يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصموا. إذن أنت صادق، لأن ما الذي عرفك بهذه الأمور وأنت ما كنت بين ظهرانيهم؟ وبعدين في آية أخرى يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن النتيجة أني صادق. فبادروا في امتثال ما أقول لكم وسارعوا في الابتعاد عما أنهاكم عنه، لأن القضية قضية حقيقية، لأني أنا ما هذه الأمور ما كنت أعرفها ولا لي علاقة بها، وإنما هذه جاءتني من ربي وأنا جئت لأنقذكم. فلذلك هذا الدين دين الحقيقة أكبر مشكلة نعيشها. ما هي؟ أننا نحن المسلمين نحول بين الكفار وبين الإسلام. هذه أكبر مشكلة تعيشها الكرة الأرضية الآن، أن المسلمين أصبحوا كالجبل وكالسد الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار. الإسلام إذا أرادوا أن يروا الكفار، إذا أرادوا أن يروا الإسلام، المسلمون يحولون بينهم وبين رؤية الإسلام على حقيقته. كيف ذلك؟ ذلك أن القرآن يقول لا تكذب، لا تظلم، لا تزني، لا ترابي، انفق، أصلح، تصدق، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الكذب، وجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فلذلك حري بنا أن نتمسك بهذا الدين وأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. إذن ربنا جل وعلا لما بين أن هذا الحد إذا عمل الحاج فيه بطاعة الله أنه يخرج من حجه مغفور الذنوب، بين أن الناس أصناف ومثل لكل صنف. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقلنا إن المقصود إن شاء الله أن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور. واستدللنا على ذلك بدليلين. الدليل الأول ختم الآية بقوله لمن اتقى. الدليل الثاني أن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال فمن تأخر فلا إثم عليه، لأن التأخر مظنة للأجر وزيادة الأجر. واحد زاد في العبادة هذا ليس مظنة للإثم. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. وهذا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم لأن بعد ولدته، لأن الظرف إذا كان اللي بعده ما هو متصرف الأفضل فيه أن يبنى على الفتح، ويجوز كيوم لكن هنا أقوى كيوم ولدته أمه. ثم بين هنا ثم قال واتقوا الله لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، وثقوا أنكم مبعوثون ومرجعون إلى الله وسيجازي كلا بعمله. اعلموا، اعلموا علم يقين، علما يكون له نتيجة، لأن العلم إذا لم يعمل به الإنسان ولم ينفعه محض الجهل إن لم ينفعه، والعلم محض الجهل إن لم ينفعه. إذا كان الإنسان لا يستفيد بعلمه يكون عليه حسرة يوم القيامة. ولذلك إذا كان كل يوم تزيد علم ولا تعمل به يكون حجة عليك أنكم أي المخاطبون إليه إلى الله ترجعون تبعثون فيحاسب كلا بعمله. ولذلك لغز عند كثير من الناس البعث. ولذلك الله يضرب المثل بالأرض التي لا ماء فيها ولا مرعى ولا نبات، يأتيها المطر وتنبت وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وكذلك تخرجون كذلك النشور، فما يحيي الأرض بعد موتها يحيي العظام وهي رميم. ولذلك قال ومن الناس، من يمكن تكون تبعيضية، وبعض الناس يعجبك قوله، لإعجاب أعجبه الشيء إذا كان تستغرب منه ويقع لك في نفسك شيء من الإعجاب به متعدد. يعجبك قوله يعني تستحسنه وتستجمله وتستغرب منه في الحياة الدنيا، يعني في شأن الدنيا أو في دار الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، والحال أنه ألد الخصام. الألد شديد اللذاذ أو اللذوذ، والمخاصمة هي المحاورة والمجادلة يعني التغالب مع الناس في أمر يريد أن يثبت الباطل. ولذلك الألد الخصم غير جيد، والخصم الذي يكون لذوذ في الباطل. أما الإنسان الذي يكون مجادلا لإحقاق الحق هذا ممدوح. ولما قال له كيف نديما لم يتكلم قال أسجع كسجع الكهان، وفي الحديث إن من البيان لسحرا، يعني الإنسان يكون بليغ فيقلب الحق باطل، هذا لا ينبغي. هذا البليغ ينبغي أن يجعل بلاغته في إظهار ما لا في إظهار الحق وفي دحض الباطل. أما الإنسان يستعمل بلاغته ليلبس على الناس ويجعل الباطل حقا والحق باطل، هذا مذموم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن أي أبصر وأقوى بحجته من بعض، فإني إذا سمعت ما كان بصيرا بالكلام وحكمت له ولم يكن الحق له فإنما أقطع له قطعة من النار، صلوات الله وسلامه عليه. إذن وبعض الناس من يعجبك قوله في الدنيا إذا تكلم أو إذا قال والله إني لأحب الإسلام وإني لأريد الخير وإني لفعلت وفعلت، وهو والحال عياذا بالله أنه ألد الخصام، يعني شديد التعبير في الخصومة وفيما يريد أن يصل إليه، بحيث إذا سمعه المسلمون قالوا هذا رجل صالح، هذا رجل عجيب، هذا يعمل للدين. ولذلك الله لا يفضحنا بين يديه. التمايز متى يأتي؟ يوم القيامة. الله نسأل الله السلامة والعافية، لأن يوم القيامة كل شيء يتعرض، لأن القلوب لا يطلع عليها إلا الله. وكم من واحد لص في ثوب صالح، وكم من واحد صالح في ثوب لص، في ناس صلحاء وهم لا يعلمهم إلا الله، لأنه لا يتواهر بالدين، وهو في بيته يبكي ويصوم ويتصدق ولا يظهر ذاك للناس، والناس أحيانا تكون تتهمهم. ويوم القيامة فإذا هو في منازل عليا، لأن كل أعماله كان يخفيها، صوم لا يدري أحد عنه، صلاة لا يدري أحد عنها، صدقة لا يدري أحد عنها، شكله لا يوحي بأنه يعبد الله، ويكون أعماله كل رصيد ما يدري أحد عنه. وبعض الناس يظهر السنة ويظهر الصلاة واستغفر الله، ويوم القيامة استغفر الله، تجده يوم القيامة في حال أعوذ بالله إذن هذا يقال إنه لخنس بن شريق جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه وقال والله إني لا أحب الدين وإني لا أفعل وأفعل. ولما خرج من عنده وجد زروعا للمسلمين أو لثقيف وكان بينه وبينهم إحان فقطع الزروع ووجد أتنا لهم فقتلها. إذا نزلت الآية فيه ومن الناس من يعجبك قوله إذا تكلم لما ترى من البلاغة والفصاحة ومن حسن جمال الأسلوب ومن البهاء. والله ويشهد الله على ما الله يعلم أني لأحبكم وأحب الدين وأريد وأريد. وإذا تولى خرج من عندكم سعى في الأرض مشى في الأرض. السعي يقال للمشي والعمل والسرعة في الطريق ليفسد فيها بإهلاك الحرث وهو الزروع والنسل وهو طبعا قتل الحيوانات. وقيل وفيه بعد وإذا تولى مشى عنك قام بالمعاصي وبإفساد ذات البين وبإيقاع المعاصي بين الناس وذلك يكون سببا في مسك المطر. فإذا مسك المطر جاء القحط فإذا جاء القحط هلكت الناس. وهذا الأخير فيه بعد وإن كان لا يخلو من أن يدل عليه الأول لأن المعاصي كلها تسبب هذا. المعاصي تزيل النعم وشؤم المعصية يكون في العمر ويكون في الولد ويكون في المال ويكون في السمعة. المعاصي تذهب السمعة. ما يكون الإنسان له ذكر ما يكون الإنسان ولد عنده كثير من الأولاد لكن لا فائدة فيه. يكون عمره طويل 100 سنة لكن لا فائدة فيه. يكون له مال لكن لا فائدة فيه. فالمعاصي خطيرة جدا. أما الطاعة تجعل العمر القليل مليء بالخير. كم عاش الشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 كم الإمام الشافعي كم ترك؟ مات شاب. النووي رحمة الله عليه كم ترك بالله من العلم للمسلمين؟ وكل بيت يترحم على النووي بفضل الله ثم بفضل رياض الصالحين والأذكار. بعدين عمره قليل لكن كم من بيت الآن تدخلوا النور بفضل الله ثم بفضل تآليف الرجل المبارك. إذن المعاصي لها مشاكل. ولذلك كان عمر إذا أراد أن يودع الجيش يقول لهم والله لا أخاف عليكم من العدو لكن أخاف عليكم إيش من الذنوب. وأي مشكلة تقع للمسلمين سببها ذنب. الله نصر المسلمين يوم بدر قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الجملة إيش هي هذه؟ أنتم أذلة حال أي نصركم في حال ذلكم لأنهم استقاموا ودعوا ربهم وقاموا بما يستطيعون. ويوم أحد لما خالفوا يعني هزموا لما قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبنا هؤلاء؟ ماذا قال الله؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي. الرماد قال لهم لا تبرحوا مكانكم فخالفوا ونزلوا لما رأوا الهزيمة للكفار. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم أي فكل مشكلة تأتي هي وراها معصية. ولذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا يوجد شيء أقوى للمسلمين من الاستقامة. لكن من الاستقامة إعداد العود. من الاستقامة عدم التفرق. من الاستقامة عدم البطر. هذه روافد النصر أن نستقيم. إذن إذا لم نعد ما أعددنا ما أمرنا به لم نستقم. لأن الله قال وأعدوا. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الخلاف يسبب الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا. العمل ببعض الكتاب وترك بعض الكتاب يسبب الخزي في الدنيا، الذلة في الدنيا. إذن إيمان المسلمين بالصلاة وكفرهم بالاقتصاد في كثير من البلدان هذا يسبب الخزي في الدنيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن نحن عندنا كتاب، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، لكن ينبغي لنا أن نظهر للناس جمال هذا الكتاب في حياتنا فنمارسه في البيت وفي الشارع وفي المكتب وفي السفر وفي كل مكان، ونظهر للناس جماله حتى ننقذ الأرض مما يكاد أن يهددها من الربا ومن الظلم ومن الغش، لأنه لا يوجد معصية بعد الكفر أخطر مما لا من الربا. قال العلماء أقل نوع من الربا كمن يأتي أهله على أمه علنا. أفرضوا واحد يوقع الفاحشة بأمه أمام الناس وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فحري بالأمة أن تبتعد عن الربا وتعلم أن الله قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الذي يتعاطى الربا مثل الذي يتعاطى السم، السم قد يقتل بعد ساعة بعد يوم بعد سنة، لكن المآل إلى الهلاك لمن يستعمل السم. كذلك الله تعالى بين لنا في هذا الكتاب وضرب لنا الأمثال ووضح لنا السبل التي تنقذنا وتسعدنا، فلا عذر لنا. إذن ومن بعض الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الألد شديد اللدود، الخصام المخاصمة. ولذلك أنا ضامن بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. المسلم لا يكون يبين الحق ويسكت، لكن الجدال لأجل إيصال للناس الحق والتنازل لهم لإيصال لهم المنفعة هذا من أساليب القرآن. القرآن يقول قل لا تسألون عما أجرمنا. عمل الصحابة سماه إجرام من باب التنزل، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم سماه عمل من باب التنزل لهم وإقناعهم. وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم إلى الدين، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ينتزع أماكن الاتفاق ليدعوهم للدين. وإبراهيم لما أراد أن يستدرج قومه ليبين لهم أن الذي يزول لا يستحق أن يكون ربا، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي أي على زعمكم. وما يقول إن إبراهيم كان شاك هذا خطأ بين بدليل قوله وتلك حجتنا وقوله جل وعلا وما كان من المشركين. والذي يفعل هذا كان من المشركين. إذن قال فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي أي على زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا من باب استدراج القوم وتنزيلهم حتى يوصلهم المعلومة بما لا بالرفق. لذلك كل القرآن حجج وبراهين وأدلة على المخالف. لما قالوا من يحيي العظام وهي رميم ماذا قال لهم؟ يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إذن كل ذلك لم يقع إذن في قوة خلقتكم ينبغي أن تعبدوها. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن براهين هذا الدين وهذا الكتاب وأدلة على ما يريد واضحة وساطعة، لكن ينبغي لنا أن نقرأها، أن نفهمها، أن نعطيها الوقت. ينبغي أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه. ينبغي أن لا نجعل الأولاد والمال أحب إلينا من الدين. ينبغي أن لا نقدم أموالنا وأولادنا وأنفسنا عن أمتنا وديننا. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والأولاد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن لا بد لهذه الأمة من فهم هذا الكتاب ومن ممارسته ومن إظهار جماله للناس، ومن أنه يحل المشاكل، كل المشاكل محلولة في هذا الكتاب. إذن هذا الأخنس بن شريق هو يمثل الشريحة الفاسدة من المجتمع. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ويبرهن على فساده بأنه إذا غاب عن الناس بدأ يوقع بالأمة، سواء كان ذلك بتحريق البساتين وبتقتيل المواشي أو بقاع المعصية التي تسبب منع السماء من المطر، وعند ذلك يأتي القحط فتهلك الأمة. إذن بعض الناس مفسد ويلبس، ولكن الإنسان مهما أراد أن يختفي لا بد أن يظهر. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس، كل أناء بالذي فيه ينضح، ولتعرفنهم في لحن القول. لا بد الإنسان إذا كان صادقا أن يظهر الصدق من كلامه، ويفوح وتفوح رائحة الفضل والإيمان والصدق من كلامه. وإذا كان كاذبا لا بد أن تظهر أيوة رائحة الكذب من كلامه. وأي كلام تتأمل فيه وأي قضية لا بد أن يظهر الصادق من الكاذب، وبالأخص بعد عرض القضية على الحوار. إخوة يوسف لما أخذوا يوسف وذهبوا به وأخذوا سخلة وذبحوها وضعوا الدم عليها، الله قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. قالوا الكذب لأن القميص نسوا ما شقوا القميص. ويقال أن يعقوب قال سبحان الله متى كان الذئب كيسا فطينا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. ظهر لأنهم ما انتبهوا. والتي غلقت الأبواب، جاء واحد وقال إن كان قميصه قد من قبل إيش؟ نعم. ونبي الله داود وسليمان لما حكم داود للكبرى، سليمان قال لا أنا أقسمه بينكم بالسكين. فقالت أم الولد هو لها عرف أن هذه غريزة الأمومة. سكتت الكبرى قال هو لها فيظهر. ذلك يعني الحق أبلج، مهما حاول الإنسان أن يستر الحق أبلج ما يظهر. عبد الله بن أبي حاول أن يتستر لكن ما استطاع. قال لا تأذينا بنتن حمارك. هذا كلام فيه نتن، كيف يقول هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى غضب له عبد الله بن رواحة وقال له حمار رسول الله أشرف منك ورائحته أفضل من رائحته. فثار له قومه. لذلك لا ينجي إلا الصدق، والإنسان مهما حاول أن يختفي سيظهر، وإذا لم يظهر في الدنيا يوم القيامة يظهر. ولذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، التغابن يوم القيامة، لأن فيه ناس في الغرف وفيه ناس عياذا بالله في الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن هذا الكتاب يبين الطائفتين الذين ربحوا وفازوا ونجوا، ويبين طرقهم والسبل التي جعلتهم ذلك، والذين أهلكوا الحرث والنسل وأهلكوا أنفسهم والطرق التي بها هلكوا. هذا يتخذ أشكال عديدة في كتابنا، والنتيجة أننا نبادر ونتوب ونبتعد عن المعاصي قبل أن يفوت الأوان. هذا نتيجة هذا الكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد ضمن الله تعالى لمن تمسك به أنه يدخل الجنة ويحفظ في الدنيا، وأن من تركه في الدنيا يعيش عيشة غير سعيدة، وفي الآخرة يجد عذاب الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. القلب ضيق والوقت ضيق والعيش ضيق، لأنه فيه جوع، وهو تعلق هذه الروح بخالقها، فإذا لم تتعلق الروح بخالقها يبقى عندها جوع، عندها شيء طبيعي ناقص لها. فلذلك لا يسعد العبد إلا بطاعة الله وبالاستقامة على دين الله. يفسد يهلك الحرث المزارع، والنسل هو الأنعام أو أولاد الأنعام أو أمهاته، والله جل وعلا لا يحب الفساد. إذن والذي يفعل هذا فهو مفسد، فالله لا يحبه. والمحبة صفة من صفات الله تعالى لائق به، من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وإذا قيل له، أي قيل لهذا المفسد، اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته، أخذته العزة بالإذن. ولذلك من أخطر شيء أن تقول للمسلم، تنصح له بعدين ينتفخ ويقول لك يا أخي وأنا ماذا فعلت. المسلم إذا قيل له اتق الله فقل جزاك الله خير، قل لي ما الذي عملت، أتوب إلى الله، استغفر الله، الله يجزيك بالخير، بين لي. أما إذا قيل للمسلم اتق الله يقول لك طيب وأنا ما الذي فعلت يا أخي وينتفخ، هذا لا يجوز. هو إذا قال لك اتق الله ولو كان أصغر منك، أقل علم منك، أقل مكان منك، قال لك كلام طيب يا أخي، والطيب يقدر الطيب يا أخي، ولا ينفر من النصح. إذن أي مسلم يقول له أخوه اتق الله يقول له سمعا وطاعة، بين لي. أما الذي إذا قيل له اتق الله غضب وحاول أن يضارب وحاول أن يأتي بمعصية أكبر، هذا يخاف عليه، أخذته العزة بالإثم. العزة عياذا بالله الجبروت والتغطرس بالذنب. ولذلك لا ينال العلم متكبرا، المتكبر لا ينال العلم، لا ينال العلم متكبر، لأن المتكبر يرتفع والعلم لازم له من النزول. لا بد لطالب العلم أن ينزل ويذوق طعم ذل الطلب بعدين يجد العلم. فالذي ينصح ينبغي أن يقبل النصح، والذي ينصح ينبغي أن يرفق بالناصح ويأتيه بالكلام الطيب ويقول والله لا أكلمك يا أخي إلا لمصلحتك، أنت لو دخلت النار أو عذبت الذنب عليك، لكن أنا أنصح لك لثلاثة أمور. الأمر الأول لكي لا يعذبني ربي أني رأيتك على المعاصي ولم أنهلك، لأن معذرة إلى ربكم. الأمر الثاني لعلك تتقي الله ويكون عملك لي. الأمر الثالث حتى لا يكون لك حجة يوم القيامة، لأنك إذا جئت قل ما جاءني من ينصحني. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى لينجي الآمر والناهي عن المنكر. الفائدة الثانية لعل هذا المأمور والمنهي يتقي الله. الفائدة الثالثة حتى لا يكون له عذر يوم القيامة. إذا قال ما جاءني قل لا فلان جاءك وبين لك وأنت تركت. إذن عياذا بالله بعض الناس إذا أمروا أو نهوا أخذته العزة، هذا لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يقبل الطاعة، وإذا أمر أو نهي يبادر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الإنسان يكون في دينه مرجع وفي دنياه بصير، هذه مغالطة. إذا قلت له يا أخي قم صلي، قل لك ادعي لي الله ربي يهديني، وإذا جاء وقت العمل يبادر ويذهب إلى العمل. طيب ليش ما تقول ادعي لي الله ربي يرزقني وتنام عن العمل؟ لكن إذا جاءت الصلاة تقول ادعي لي ربي يهديني، وإذا جاء العمل على طول تروح للعمل. إذن هذه مغالطة. إما أنك تذهب وتصلي وتقول الله يهديني، أو تنام في البيت وتقول الله يرزقني، أو تعامل الدين كما تعامل الدنيا. إذن هذا إرجاء عند بعض الناس وتلاعب. فينبغي لا نجعل الدين أقل من دنيانا. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله جل وعلا لا يحب الفساد. وإذا قيل لهذا الإنسان اتق الله لا تفعل هذا، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم عياذا بالله، يكفيه جهنم وبئس المهاد. الفراش المهيئ للمهد الذي يكون للطفل في المهد الصبية، الفراش الذي يهيئ له يوم القيامة. إذن هذه شريحة من المجتمع، من صفاتها أنها تقول نحن عملنا وعملت وأنا فعلت وأحب الإسلام وأريد الإسلام، وإذا غاب عن الناس بدأ يلعب. لذلك هؤلاء المنافقون الله قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا صار المسلمون في خير ليتنا معهم، وإذا جاء للمسلمين حرب قال ليتنا الحمد لله اللي ابتعدنا عنه، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإذا جاء الحرب قال الحمد لله، يأخذ العصا من وسطها. لكن مهما كان الإنسان لا يمكن ينجيه إلا الصدق، لأن يوما ما سينكشف. فذلك الصدق هو الذي ينجيه، هو الذي يعز، هو الذي يكون صاحبه شجاعا طيبا، هو الذي تقبل شهادته، تقبل روايته. أما المنافق والكذاب والدجال ساقط العدالة، لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، مجروح. ذلك المسلم ينبغي أن يكون عزيز النفس، يحافظ على الصدق وعلى الأمانة، ويكون قدوة في الخير. بعدين انتهى من هذه الصنف، جاء بشريحة أخرى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا صهيب يقال أنه أراد أن يهاجر، فأخذه قريش وكتفوه ولم يريدوا، فانفلت منهم. قالوا أنت جئتنا فقير وأخذت عملت المال عندنا ولا تذهب بشيء من المال. قال إن أعطيتكم المال تركتموني أمشي؟ قال نعم. قال خذوا ما عندي. وجاء للمدينة لا يملك شيئا، فلما جاء قال ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، أي ومن يشري نفسه ابتغاء، كل ما عنده تركه ابتغاء طلب مرضات الله. والله رؤوف بصير بالعباد، بمن يشري نفسه لأجل الله، وبمن يشري نفسه ليقال شجاع أو كريم أو جريء أو جواد، أو ليقال عالم أو ليقال. وقيل إن هذا بيان للشريحة التي تقاوم الشريحة السابقة. واحد يقول له يا فلان أدخل في الإسلام، فيقول لا أدخل في الإسلام. يقول له يا فلان ادفع الجزية، يقول لا أدفع الجزية. فيروح ويبيع نفسه فيقتل في سبيل الله. إذن إن الله اشترى من المؤمنين. إذن يشري نفسه، كل هذا يدخل في الشراء. ولذلك الجود بالنفس أقصى غاية الجود. ذلك هذا الدين دين عجيب، والجنة غالية، فينبغي لنا أن نتحفز لها وأن نعد العد لها وأن نقيم لها ما نستطيع، ونعلم أن الدنيا متاع قليل، وأننا لو عشنا في الدنيا 100 سنة 100 سنة لا تساوي ثانية من عمر الزمن. فالربح الكبير لمن مات ودخل الجنة، والخسارة الكبيرة لمن مات ودخل جهنم. هذا الدين دين صحيح، والإسلام جاء من عند الله، والرسول مرسل صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نبادر فلا نغتر، وأن كل واحد منا يتوب ويعمل لدينه حتى ينجو. أما إذا كان كل واحد يقول الآخرة متأخرة والدنيا هي القريبة وهي الأدون، ويشتغل للدنيا ويترك الآخرة حتى يجر برجله ويوضع في القبر، فإذا هو كل الأعمال ناقصة يندم في وقت لا ينفع الندم. الندم يقع للإنسان الذي يفرغ. أهل القبور الآن يتمنى واحد يعود ليقرأ صفحة من المصحف، ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ليقول لا إله إلا الله. نحن الآن لازلنا في الدنيا والحمد لله، يمكن الواحد يستغفر ويتوب ويعمل الطاعات ويقدم لدينه وأمته. ولذلك من أكثر ما يكثر الحسنات المنفعة المتعدية، عبادة الرجال منافع للمسلمين، إنسان يساعد الضعاف ويعلم الجهال ويبصر الناس بدينها ويؤطرها لها ويصلح ذات البين ويكون قدوة في الخير، هذا أفضل من أن الإنسان يقوم بالعبادة. لذلك النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. يقول الخطيب البغدادي في تاريخ الفقيه والمتفقه: باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يتعلم نوافل العلم، لأن تعلم العلم منفعته متعدية، والصلاة نفعها لصاحبها، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. إذن هذه شريحة أخرى من الناس، وهي الذي يشري يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يتخلى من ماله، يتخلى من نفسه، يتخلى من كل مقوماته لإعلاء كلمة الله ابتغاء طلب مرضات الله. والله جل وعلا رؤوف بالعباد، رحيم بهم، ولذلك أمرهم ببذل النفس في طاعته لينالوا العزة، لينالوا الكرامة، لينالوا الرفعة. ثم نادى الجميع، قال يا أيها الذين، نادى المسلمون، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، يعني الدخول هو الإنفاذ في داخل الشيء، داخل البيت، داخل القرية، في السلم أو في السلم كافة. كافة هنا حال، هل هي حال من الواو أو من السلم؟ أقوال للعلماء: ادخلوا جميعا في الإسلام، أو ادخلوا الإسلام كافة، يعني لا يبقى أحد منكم داخل خارج الإسلام، ولا تبقى شعبة من شعب الإسلام إلا وعملتم بها. واضح؟ أي كافة، هل هي حال من الواو أو حال من السلم؟ إذا كانت تدخلوا في السلم جميعا، أي ادخلوا في الإسلام كلكم، لا يبقى أحد منكم منافقا ولا كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا. وإذا كان كافة حال من السلم، يعني اعملوا بجميع شرائع الدين، صلوا، صوموا، تصدقوا، صلحوا ذات البين، بروا بآبائكم، ربوا أبناءكم تربية طيبة، ساعدوا جيرانكم، حصنوا الثغور، ادخلوا في كل شرائع الإسلام. وهذا من كثرة معاني هذا الكتاب، ومن أنه كتاب معجز يتكلم بكل ما نحتاجه. إذن ولا مانع من أن يكون المأمور أننا كلنا ندخل في الدين، وأننا نعمل بجميع يعني شعب الإسلام. ولذلك الإسلام 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة على الأذى عن الطريق. فاعملوا بكل شعب الإسلام وبكل يعني طرقه، اعملوا فيها، و أكملوا إيمانكم بالعمل في كل جوانبه، ولا تتبعوا ولا تسلكوا خطوات أو خطوات طريقة الشيطان. الشيطان في اللغة كله عات متمرد، سواء كان من الإنس والجن، كما قال دليل: أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، وقال شياطين الإنس والجن. فكل عات متمرد يسمى شيطان، والمقصود الشياطين هنا هو إبليس. لا تتبعوا خطواته إنه لكم عدو، أي واضح العداوة. ولذلك قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن وهنا بيّن الله تعالى شريحة من الذين استقاموا فنجوا وأعزوا دينهم وأمتهم وأعزوا بأنفسهم وتركوا معلما للطريق الطيبة لمن يريد أن يسلكها، وبيّن شريحة ممن كذبوا ونافقوا ولعبوا وأظهروا ما أبطلوا ففضحهم الله وعذبهم وتركهم ما طريقا ماثلة لمن يريد أن يعتبر ويجتنب هذه الطريق. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يفهمنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.